إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. إخواني في الله، راقبوا الله واجعلوه بين أعينكم دائماً، وتذكروا الدار الآخرة، فإن من نسيها نسيه الله بما نسوا يوم الحساب، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. فيا عباد الله، تذكروا الله والدار الآخرة والوقوف بين يديه والحساب عن الصغيرة والكبيرة بمثقال الخردلة وبمثقال الذرة. لا تغفلوا يا عباد الله، وأنتم في زمن تشيب منه الأطفال لكثرة فتنه وجوره عن الصراط، ولكن من صبر منكم وصدق فله من الأجر والرضوان من الله ما لا يعلمه إلا الله. فعلى قدر المشقة والمجاهدة والمصابرة يكون الفضل من الله والرضوان. واعلموا أن أعظم ما يعينكم في هذا الزمن كتاب الله جل وعلا، حبل الله الممدود بينكم وبينه، وأحسن هدي يكملكم ويجملكم هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور في دينكم هذا، وأعظم ما يبغضه الله، المحدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالأمر الأول والسمت الأول، يوم كان الناس على الفطرة المستقيمة، وإياكم وما أحدث. إخواني في الله، الهجر من صميم ديننا، منه ما لا يصح الإسلام إلا به، ومنه ما هو دون ذلك. فمن لم يضرب من الهجر بنصيب فقد لا يدخل الإسلام، وقد يأثم وقد يؤجر وغير ذلك. فأعظم الهجر هجر الأوثان، وأول ما نزل من القرآن بعد اقرأ يا أيها المدثر، وفي الآيات السبع التي نزلت أول القرآن وبها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، فلا تنفعك لا إله إلا الله إلا إذا هجرت الأوثان وتركت الملة، ملة أبي جهل، واتبعت ملة إبراهيم. وإن من أعظم الإجرام اليوم وأعظم التجهم، يوم يقول أناس من قال هذه الكلمة، كلمة التوحيد، بلسانه ولو لم يهجر ملل الشرك فإنها تنفعه، فهذا أخبث قول وأبشعه في تاريخ الإسلام. فإن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها البتة إلا إذا هجر جميع الملل واستقام على ملة إبراهيم عليه السلام. فهذا هجر لا يدخل العبد الإسلام إلا به. وأما من أراد أن يقولها وهو باق على ملته الأولى ولو لم يعملها لكنه لم يبرأ منها، فإنها والله لا تنفعه، ولو كانت تنفع لبادر إليها مشرك قريش. ومن الهجر الواجب هجر الكفار بأعيانهم والمشركين والبراءة منهم. قال الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وفي القرآن كله الترك، ترك الملة، الملل الأخرى قبل الفعل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم، إلى آخر الآية. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. وهكذا القرآن كله. وقال قوم هود لهود: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. الفعل والتوحيد لا ينفع إلا أن يسبقه ترك وهجر البتة. وكذلك في القرآن كله هجر الفاعل قبل هجر الفعل، لأنه أشق، وبه يظهر الصدق في اختيار ملة إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا عباد الله، هذا هجر واجب، بل لا يصح الإسلام إلا به. ومن الهجر الهجرة، فهي نوع من الهجر وهو الجنس الأعظم. الهجرة الكبرى مهاجرة المشركين في ديارهم وأوطانهم، ومهاجرة العشيرة والأهل، والفرار إلى التوحيد وأهله. هذا والله من الهجر، وأثره عظيم عليهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، إرغام لهم. لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا على رأسه 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، لأنه راغمهم بهذه الهجرة وذهب إلى السعة عليه الصلاة والسلام. ومن الهجر يا عباد الله هجر من أحدث في دين الله وتزعم وخاصم ودعا، فهذا من أعظم المفسدين في الأرض. إذا كان يخاصم ويدعو ورأسا من رؤوس الفتنة، لا يجوز لأحد أن يضحك إليه أو يسلم عليه أو يجالسه، بل كما قال القحطاني في نونيته: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. وقال الله قبل ذلك: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، الأئمة الدعاة إلى الباطل. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كلما سئل عن هجر المبتدعة اشترط هذا الشرط، قال: إن كان يخاصم، إن كان يدعو، إن كان يطعن في الدين يفتن الناس، يجب هجره، يجفى. والمستور لا يتعرض له، المستور لا يتعرض له، سمه في بطنه لا يلزمك أن تضحك إليه أو تجالسه، لكنه ليس كأئمة الكفر حتى يظهر ما عنده ويطعن في ديننا. فهذا أيضا جنس واجب إعظاما لله سبحانه وتعالى ومعذرة إليه، ولعلهم يتقون أو ينتهون عن إفساد دين المسلمين. ومن الهجر يا عباد الله هجر أهل البدع الذين لا يخاصمون، أو من يجلس إليهم، والذي يجلس إليهم إما عاجز وإما فاجر. فالفاجر الذي يحبهم ويذهب إليهم ويختلف إليهم ويبحث عنهم، فهذا وجهه وهواه لهم، فعله يدل على ما في قلبه. والعاجز أيضا ليس نوعا واحدا، فمن الناس من هو عاجز وقد استلذ العجز ورضي بذلك، ومنهم من يمتحن في أماكن عامة كأماكن العمل أو المسجد وهو يعجز أو يجبن، فيجب أن يرفق بهذا ولا يرفق بالفاجر. ويجب أن يكون الهم الأعظم مراد الله عز وجل. يا عباد الله، مراد الله جل وعلا. الهجر قد يكون هو الأثقل، مفارقة الناس، والأسهل مخالطتهم والضحك إليهم. وقد يكون الهجر هو الأسهل، المصارمة والراحة والأمر بالمعروف والاجتهاد والدعوة هو الأثقل. ليس الهجر دائما هو الأثقل. والمؤمن الصادق الذي يبحث عن مراد الله، فهذه المسألة يدخلها حق، ويدخلها هوى، ويدخلها حظ للنفس، ويدخلها ثقل، ويدخلها خفة، والله يعلم المفسد من المصلح. وتحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه، فقه بالهاجر وبالمهجور وبالواقع. أحياناً يعظم الشر. لو كنا سنطبق الهجر كما طبقه الصحابة بحذافيره حتى في المجاهرين بالمعصية دائماً، لهجرنا من يصلي معنا في المساجد الصلوات الخمس. كثير منهم قد ابتلي بالمجاهرة، وهجرنا في الأعمال وفي البيوت وفي كل مكان، ولكن لا ندع نصيبنا من الهجر ولو بدرجات. ليس الهجر درجة واحدة، إذا غلب الشر ليس درجة واحدة، كما قال الله في النساء: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. في المضاجع فقط هجر وأدب، ولكنه مقيد. وأحيانا يكون الهجر الجزئي أشد، أحيانا تسلم عليه لكن سلام المعرض والتبسم المغضب وكلام المتثاقل وترك الانبساط، وتعلمه أن هذا التثاقل والإعراض بسبب مجاهرتك بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا أشد من المصارمة الكلية وأكثر أثرا. فيا عباد الله، نحن في زمن كما قال حذيفة رضي الله عنه: نرقع ديننا بعضه ببعض، الدين كالقميص. وفي هذا الزمن لو أردت أن يكون القميص ضافيا كاسيا ليس فيه شيء لغلبك الأمر، ولكن إذا انشق منها هنا رقعه منها هنا. والله يعلم الصادق والمجاهد والمصابر والمصلح من المفسد، والله يعلم الذي يريد حق الناس ولا يعظم حق الله، ويعلم الذي يعظم حق الله ويتفقه في دين الله. الناس بين إفراط وتفريط. من الناس من أبناؤه في بيته وهو أبوهم أو أخوهم لا يصلون ولا يهجرهم، يعظم حقهم على حق الله، لا يهجرهم، لا يصلون، الكفر الأكبر. ومن الناس من يهجر إخوانه لأدنى سبب أو تأويل، يصارمهم ويقاطعهم ويكل لا يفعل كما قال عمر، قال: ارفق بأخيك، فالأخ مرة يعوج ومرة يستقيم حتى يكون أمر تخاف على دينك أنت، كما قال الله: القاعدة العظمى في الهجر معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأولى مصلحة الهاجر معذرة إلى ربكم إذا كان الله يحب هذا الشيء، والثانية مصلحة المعذور المهجور. فقال حذيفة: نرقع ديننا بعضه ببعض. صدق أبو عبد الله، نحن في زمن والله إن أحسننا حالا من يرقع دينه بعضه ببعض، والله يعلم. وقال رجل لعبد الله بن مسعود: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال أبو عبد الرحمن بكلام الفقيه بعيد النظر العالم بما يكون في الأمور، قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر، هنا هلكت. لكنك أحيانا قد تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيدك أو لسانك لعجزك، لكن قلبك لا تغلب عليه، فإن غلبت على قلبك فقد هلكت. إن كان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال رجل لأبي هريرة: بئست التقية. قال: يا ابن أخي، سيأتي زمان يمشي المؤمن فيه بالتقية، لا ينطق بالباطل ولكنه لا يقوى على كل الحق. والله يعلم المفسد من المصلح، ويعلم المعذور من غيره. وقال حذيفة رضي الله عنه: كيف أنتم إذا كنتم في زمان انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن عرضها لا تمنع من يأتيها؟ فقال أحد الجالسين: قبح العاجز يا أبا عبد الله. قال: قبحت أنت. العاجز يومئذ أهوى من الفاجر، والناس يومئذ بين عاجز وفاجر. فيا إخوتي في الله، هجر العصاة وهجر المبتدعة ليس درجة واحدة، والعصاة ليس درجة واحدة، العاصي غير المجاهر معافى، والمجاهر غير معافى، والمجاهر إذا استطعت الهجر الكلي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أو ما دونه، أو ما دونه كما قال الله عز وجل: قدر ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا توقفت الأمور. حتى العزلة هي نوع من الهجر، نوع من الهجر، حتى هجر المجالس هذه لا نعذر فيها لأننا نملكها. قال الله عن أهل الغرفات: والذين لا يشهدون الزور، هجروا مجالس الزور وكتب الزور وقنوات الزور. وأيضا: وإذا مروا باللغو مروا كراما، هجروا مجالس اللغو وكلام اللغو، مروا عليه مرور الكرام، لله درهم، لله درهم. هذا أيضا من الهجر المحمود. والذين إذا لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن الهجر المذموم يا عباد الله هجر القرآن، هجر القرآن. قال الله وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر تلاوته أو هجر تعلمه والتفقه فيه أو هجر الاستغناء به وبما يوضحه من السنة والأثر، هجر الاستغناء به. وكل منا له نصيب من هذا الهجر، والرسول يشتكي إلى ربه منا: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأعظم الهجر هجر الكفار، هجروا القرآن بالكلية. فهي درجات. فيا عباد الله لا تهجروا القرآن، لا تهجروا القرآن، تفقهوا فيه، تدبروا، أثيروه، غوصوا على معانيه، اعملوا بها، هو الله الشفاء. ومن الهجر المذموم هجر المسلم لأخيه المسلم لأجل الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا معناها كلمة، حظ نفس، كلمة زوجة، كلمة ولد، تجارة، شيء ليس لأمر الدين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، أعلى حد 3 أيام إذا كان لأجل الدنيا. 3 أيام يذهب فيها الغضب كله إذا كان القلب حيا، لا يبقى من الغضب شيء لأجل الدنيا بعد 3 أيام، فما جاوزها لا يحل. واليوم يتهاجرون للدنيا السنين ولا يهجرون للدين ولو لحظة. ضعف والله حق الخالق في النفوس إلا الغرباء وقليل ما هم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم أحدهما على أخيه فرفض الآخر فقد باء بإثمه وإثم أخيه. ما أكثرهم يأتي أخوه يسلم عليه لأجل دنيا خسيسة أو كلمة الذي نقلها أغش وأكذب، الذي نقلها أغش وأكذب، ثم يأتي أخوه يسلم فيعرض عنه، قال: باء بإثمه وإثم أخيه. فيا عباد الله، أما للدنيا فلا تغضبوا لها. كان صلى الله عليه وسلم ينتقص من حقه عليه الصلاة والسلام، وما أعظم حقه، فلا يغضب لنفسه قط. فإذا انتهكت محارم الله غضب لله أشد الغضب. فالدنيا لا تغضبوا لها، وآخر حد لها 3 أيام، فسحة أن يتنفس الغضب وأن يثوب العقل. وأما الدين فلا والله، يغضب له بفقه، بفقه. فوالله إن الذي يتصرف بلا فقه كما قال ابن سيرين يفسد أكثر ما يصلح. ويا إخوتي في الله، نحن في زمن نحتاج فيه للصدق والمصابرة والتفقه. الواقع يغلب، وبعض الناس لا يتحمل ثم يقاطع إخوانه بأي تأويل، بأي اجتهاد، بأي شيء، حتى لو عجز أخوه عن بعض الدين قاطعه. ارفق بأخيك كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تعن الشيطان على أخيك. وبعض الناس لا يهجر البتة، لا يعرف الهجر. قال رجل لسفيان: إن فلان يحبه جيرانه كلهم. قال: هذا رجل سوء، لو كان ينكر عليهم ما أحبوه كلهم. ما أكثر هؤلاء الذين عقلهم عقل معيشي، نتعايش مع الناس ولو كان حق الله يداس. نعوذ بالله من ذلك. اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم بصرنا بما تحب أنت لا بما نحب نحن. اللهم بصرنا بما يرضيك لا بما يرضي أنفسنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نقدم بفقه ونحجم بفقه. اللهم اجعلنا نبحث عن مرضيك وعن مرادك في كل ما نقول ونفعل. اللهم اجعلنا من أهل الهجر الواجب ومن أهل الهجرة إليك يا رب العالمين، كما قال أبونا إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي. اللهم اجعلنا مهاجرين إليك، ذاهبين إليك بقلوبنا وأجسادنا حتى نلقاك ونرى وجهك في جنات النعيم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا عباد الله، المؤمن مهاجر دائمًا إلى الله بقلبه وعمله، مهاجر من الشرك إلى التوحيد، من الجهل إلى العلم وإلى مواطن العلم. قال الإمام مالك: البلد الذي ليس فيه عالم لا يستحق أن يسكن. وقال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن الهجرة، الهجرة من المعصية إلى الطاعة، والهجرة من الإعراض إلى التوبة، والهجرة من الخطأ إلى الصواب. وهكذا فالمؤمن دائما يهاجر إلى الله ويبحث عن رضاه، كما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا غلب هاجر وفر بدينه ولو من شاهق إلى شاهق، كما قص الله علينا قصة الفتية أصحاب الكهف، أنه قال بعضهم لبعض لما غلبهم الأمر جدا وخافوا على أنفسهم، قالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. خرجوا من الدور ومن القصور فرارا إلى الله بدينهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اتبعوا ملة إبراهيم لما قال لأبيه، قال أبوه له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فيا عباد الله، هذا الهجر المعنى الأعظم وما تحته من المعاني تفقهوا فيه. ومن أوائل السور سورة المزمل، نزلت في أول البعثة، قال الله فيها: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وابحثوا ما قال السلف في هذا الهجر الموصوف بالجميل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا نزلت عليه 100 آية تأمره بالإعراض والصفح الجميل والهجر الجميل حتى يأتي الله بقوة والجهاد. فيا عباد الله، افقهوا في دين الله، وابحثوا عن مراض الله، واصدقوا مع الله، وأحسنوا العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا بالفوز الأعظم يوم يخسر أكثر الناس. وطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم لا تخذلنا يا حي يا قيوم عن الحق بذنوبنا، اللهم لا تخذلنا عن الحق بذنوبنا، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا ثباتا على الصراط وموتا عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.